بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنس بن محمد سعيد بن شرحبيل قال أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبير أخبر وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسى بهما جسده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحو لا نزال في كتاب الأدعية, الأدعية بجميع أنواعها يأتي بها رحمه الله ورضي عنه, دعاء السفر, دعاء النوم, دعاء الصحوة, دعاء الخروج, دعاء الخروج, يأتي بموارد كغيره من الأمهات اللي مرتنا, يأتون بجميع موارد عن النبي عليه الصلاة والسلام, يكون الإنسان على يقين من دينه ومن ممشاه ومن محياه ومن ماته ومن نومه ومن يقظة إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا باب ما يدعو به إذا هوى إلى باب ما يقوله إذا هوى إلى فراشه, يعني إذا أوى أبيت إلى فراشك ماذا تقول من الأدعية حتى تحفظ نفسك الإنسان من الجن وتحفظ نفسك من الشياطين وتحفظ نفسك من كل شيء. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن شرحبيل قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه, يعني أراد أن ينوم يضطجع, تبل على يديه وقرأ معوذتين ثم مسح صدره ومسح كتوفه ومسح ظهره ومسح وجهه. أما بعض الأخوان يقول مسح رأسه, رأسه على عمامه ما مسحه, ما ورد أن الرسول مسح رأسه, مسح وجهه وصدره ورقبته وظهره, ما يستطيع منه من كتفه يمسحه كل ليلة. تقول عائشة كانت يفعل هذا كل ليلة, حتى إنه لما تقول عليه الصلاة والسلام كانت تتفل هي تنفذ بيدي الرسول وتمسح بيدي الرسول, تقول هي أبرك من يدي. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إذا أخذت مضجعك وأويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت, فإن مت من ليلتك مت على الفطرة, وإن أصبحت أصبحت وقد أصبحت خيرا كثيرا يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا أوى تابع للباب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أخذت مضجعك أو أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت وجهي. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل إذا أويت, يعني سأله أحدهم فقال له إذا أويت إلى فراشك فقل أسلمت وجهي, يعني إذا اضطجعت خلاص اضطجعت ونمت على فراشك فقل أسلمت وجهي لله اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, فإن مت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن مت من ليلتك مت على الفطرة, صرت على فطرة الإسلام إن شاء الله, وإن بقيت إلى ساء أصبت خيرا, إن حييت وحياك الله تعالى وتقدست واستيقظت من نومك أصبت خيرا, وإن ماتك الله في تلك الليلة فماتك على الفطرة. نعم. قال رحمه الله دهنا علي بن محمد قال دهنا كيان إسرائيل نبي ساك عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال عن إسرائيل عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عندك أبو بعض أيوة. النسخ يا عن إسحاق إسحاق ها إسحاق عن إسحاق ما في أبو إسحاق بن أبي فروة ها ما في أبي إسحاق عن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة يعني ولد عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه ووضع جنبه يقول نعم وضع يده يعني اليمنى تحت قدمه ثم قال اللهم اكني عذابك يوم التبعث وضع يده اليمنى تحت رأسه هكذا هو نايم عن يمينه عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم اقني عذابك يوم التبعث اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك نعم أو تجمع عبادك أو قال تجمع كل واحد يوم تبعث عبادك أو تجمعهم حينما تبعثهم كل واحد يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك يقول هذا حينما يوي إلى فراشه ويجعل يده اليمنى تحت رأسه تحت جنب اليمنى نعم باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا رب اغفر لي غفر له قال الوليد أو قال دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل انتبهت الإنسان من الليل ما الذي تدعو به قبل أن تتوضأ الإنسان تدعو بدعاء قبل أن تذهب إلى الحمام تتوضأ وقبل أن تصلي تأتي بهذا الدعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثنا جنادة بن أبي أمية قال عن عبادة بن الصامت رحمه الله ورضي عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ من تعار من الليل يعني انتبه من الليل انتبهت الإنسان من وسط الليل الناس نوما وانت انبهك الله وايقظك الله يعني انتبهت من الليل فلما ذكرت الله تقول ماذا لا إله إلا الله وحده لا تقول شريك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم له الملك وله الحمد وهو على كل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم. سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله, الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي نعم العلي العظيم ثم دعا ربي اغفر لي غفر له ثم دعا ربي اغفر لي ثم دعا قال ربي اغفر لي غفر له إذا قلت هذا الدعاء لورده وقلت اللهم اغفر لي غفر له فإن توضأ وصلى نعم ثم صلى قبلت صلاته فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لاحظ إذا قلت هذا الدعاء حينما تنتبه من الليل تقول الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم بعد ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا حول ولا قوة ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتستغفر ربك غفر لك إذا استغفرت ربك بعد هذا الدعاء غفر لك ثم بعد ذلك إن ذهبت تتوضأ وتصلي فغفر قبلت صلاتك وغفر لك نعم. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى معاوية بن هشام وأما لنبانا شيبان أي أخيا نبي سلمة أن ربيعة بن كعب الأسلم أخبره أنه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان الله وبحمده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال الربيعة بن كعب الأسلمي يقول ربيعة إنه يبيت عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام خارج برا والرسول داخل الحجرة يسمع صوته ويصلي عليه الصلاة والسلام آخر الليل يقول ربيعة فسمعته بالليل يقول نعم. سبحان الله رب العالمين. سبحان الله لما استيقظ من الليل يعني الهوي من الليل الهوي بعد ما انتصف الليل الهوي يعني منتصف الليل يقول لما مضى من الليل الهوي انتبه عليه الصلاة وسمعته يقول نعم. سبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. ثم يقول سبحان الله وبحمده. ثم يقول سبحان الله وبحمده نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا سفيان عبد الملك بن عبير الربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي بن حراش ربعي بن حراش قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل يقول نعم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إذا استيقظ من الليل يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي بعض الروايات الحمد لله رآنا لذلك أهله. بعض الروايات يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا لأن النوم موت الموتة الصغرى النوم موت أحياك الله تعالى وتقدس فتحمد ربك على أحياك بعدما أماتك وأنك تستغفر ربك وتتوب إليه وتذكر ربك وتسأل ربك الجنة وتعوذ من النار. يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي بعض الروايات الحمد لله الذي رآني لذلك أهله. أنا صار لي أهل رعاني يعني أنا عند ربي لي مكانة حيث أيقظني وخلاني أصلي له تعالى وتقدس لأنه لو ما أيقظني ما عندي استعداد. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس جعلني من خيرة خلقي حيث أحياني أحياني بعدما أماتني وإليه النشور ورآني لهذا الإحياء حق خلقا رآني أهل لهذا الإحياء يعني رآني أني أقوم وأدعوه وأصلي له تعالى وتقدس. بعض الناس قد لا يراه ربك أن يقيم لكن ما يراه أهل أن يقيمه فبعض الناس ينام إلى الآخر إلى آخر الليل نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو الحسين عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن أوشب عن أبي ذبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة إلا أعطاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين أبو الحسين قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن عاصم بن أبي النجود عن عاصم بن أبي النجود قال عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب قال عن أبي ذبية عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذبية عن أبي ظبية مشهور بكنيته اسمه ما هو معروف أبي ظبية قال عن أبي ظب من الثانية قال حدثنا معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه معاذ بن جبل معاذ بن جبل ما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يتعار يعني ينتبه من الليل ثم يذكر الله نعم ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا. يقول ما من عبد بات على طهارة يعني توضيت الإنسان وبت على طهارة عاد صليت أو ما صليت المهم أنك تطهرت الطهارة عن الحدث الأصغر إن كان عليك حدث أكبر تطهرت أيضا وإن كان ما في إلا حدث أصغر تطهرت طهورك للصلاة ثم نمت على طهارة. ما من عبد يتطهر وينام على طهارة إلا ثم تعار من الليل يعني انتبه من الليل آخر الليل انتبه وهو نائم على طهارة نعم. فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. يقول فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه إياه يعني هذا فيه فضل النوم على طهارة فيه فضل النوم على طهارة كون الإنسان يتوضأ بنية الطهارة بنية رفع الحدث أو نية الوضوء أو نية الصلاة أو نية قراءة القرآن مس المصحف هذا هذه تنوي. أما أنك تصلي أو تنوي أنك ترفع الحدث أو تنوي أنك تمس مصحف كل هذا جائز أو تنوي أنك تطوف بالبيت كل هذا يرفع حدثك الإنسان. والحدث سبق أن قلنا أنه وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف وصف قائم بالبدن وصف معنوي كأنه ثوب معنوي يلبسه الإنسان إذا أحدث سواء حدث أكبر أو أصغر. هذا الحدث متى يرتفع؟ إذا نويت أن تزيله بصلاة أو قراءة أو مس مصحف أو طواف بالبيت، ما يمكن يزول إلا بنية هذا. تريد أن تزيل هذا الحدث بأي شيء، زوال الحدث أما بالطهارة بأن تنوي الصلاة أو تنوي مس المصحف أو تنوي الطواف بالبيت، حينئذ يرتفع هذا الحدث اللي هو ثوب معنوي. فإذا نمت على طهارة الإنسان ثم استيقظت آخر الليل، تعار آخر الليل ثم دعا الله استجاب الله دعاء، فضل النوم على طهارة، صلى الله الكريم فضل النوم على طهارة. نعم. باب الدعاء عند الكرب. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن ام اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا اشرك به شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب، إنسان في كرب وفي شدة، ما الذي تدعو به الإنسان؟ يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر ابن بشر قال ثم حول سنة ثم حول قال حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع ومحمد جميعا عن عبد العزيز بن عمر بن جميعا عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي اعتبره المسلمون خامس الخلفاء رضي الله عنه وارضاه، اعتبره أمة محمد خامس الخلفاء لأنه عدل في الأرض العدل اللي عدل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال يقول عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن عبد الله يروي عمر عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر الطيار، عبد الله أبوه جعفر الطيار، وجعفر تعلمون أنه كانت أسماء بنت عميس الخثعمية تحته تحت جعفر رضي الله عنه. فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق كما مرنا، لما قتل جعفر في موته تزوجها واستعدت تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولدت منه محمد ابن أبي بكر في الشجرة إلى آخر ما مرنا هذا في الحج. الشاهد تقول أسماء بنت عميس الخثعمية تقول الرسول عليه الصلاة والسلام علمها أن تقول للكرب نعم الله الله ربي الله الله نعم ربي لا أشرك به ربي شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا أحدا لا أشرك به أحدا نعم بس نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن هشام بن صاحب بن الدستوائي عن قتادان بالعارية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات ورب العرش الكريم. قال وكي مرة: لا إله إلا الله فيها كلها. يقول ابن ماجه رحمه الله لا نزال في دعاء الكرب. حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن قتادة قال حدثنا أبو العالية الرياحي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الكرب نعم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم نعم، سبحان الله رب السماوات السبع، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش رب العالمين نعم، ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. قال وكيع مرة: لا إله إلا الله فيه كافر. قال وكيع مرة يعني رواية أخرى وهي اللي محفوظة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين. هذه الكلمات ما تقولها الإنسان وأنت مكروب، تدخل على ظالم، تدخل على إنسان تبي حاجة إلا قضيت حاجتك وإلا حد الله الظالم، إنما تدخل على ظالم. هذه الكلمات مأثورة يا جماعة ومجربة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات السبع ورب العرش رب العالمين. ما يمكن تقولها الإنسان إلا فرج الله كربك، وإن تدخل على الظالم يهدأ الظالم، وإن تدخل على حاجة هداك قضى الله حاجتك إلى آخره. إنما لا إله إلا الله حديث الأول رواية والثاني هو الصحيح نعم. باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ما يقوله إذا خرج من بيته. خرج من بيتك أولا إذا ركب سيارة أو ركب دابة أو ركب شيء، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كما ورد عن الله تعالى وتقدس. ثم بعد ذلك إذا خرج من بيت، هذا تقول حينما تركب الدابة سواء سيارة أو غيرها. ثم بعدما تخرج من بيتك يقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كأنك تعوذت بالله من كل شر، تعوذت بالله الذي تعوذ من كل شر لا يضربك شيء الإنسان. هذا متى؟ إذا خرجت من باب بيتك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. حدثنا أبو بكر. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبيدة بن حميد. قال حدثنا منصور. قال عن الشعبي عامر قال عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. تقول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل. أضل يعني أن أضل الطريق الدنيوي، طريق اللي بمشي له أن أضله أو أضل الطريق الصحيح وهو طريق الإسلام وطريق الإيمان وطريق الهداية إلى الله تعالى والتقدس. فالمسلم ينبغي أن يكون له طريق، يعرف طريقه اللي ماشي عليه، سواء طريقك اللي ماشي عليه في دنياك أو طريقك اللي تمشي عليه إلى آخرتك. الإنسان تكون على طريق فاللي انت ماشي عليه إلى الآخرة مثل الشمس، واضح ما فيه غبار، مثل الشمس طريقك إلى الله مثل الشمس ما فيه غبار. فتنظر إلى طريقك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل عن الطريق أو أضل، يجيني واحد يضلني من الشياطين الإنس أو من شياطين الجن، من يدري، من شياطين الإنس أو من شياطين يضلني. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل عن الصراط المستقيم، أو أزل يجيني واحد يذللني عن هذا الطريق اللي ماشين عليه، أن أزل أو أزل أو أظلم إنسان أنا وأتعدى عليه أو يظلمني أحد، ما أبغى أحد لا هذا ولا هذا، أريد العافية يا ربي، لا أظلم أحد ولا أظلم من أحد، أو أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، لا أعتدي على الناس ولا أريد يا ربي أن يعتدي علي أحد، أصير بعافية أخرج من بيتي وأرجع إلى بيتي وأنا بعافية، أو أعتدي أو أعتدى علي، أو أجهل أو يجهل، أو أجهل أو يجهل علي. سجاهل ثم أقول أضارب هذا في الشوق ويضاربني هذا، هذا جهل، عمل جهل، عمل الجاهلين. سلام عليكم، يقول الصالحون لما مروا على ناس يتخاصمون: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. انظر، لما مروا بناس يتخاصمون قالوا: سلام عليكم، تعالوا معنا شوي، قال: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. انتم تخاصمون تضاربون في الشارع معناها انكم جهال. فالانسان لا يتهد من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، تتركهم وتخلي الناس لحالهم، يقول: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. او اجهل او يجهل علي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد بن كاسم، قال حدثنا عاد بن إسماعيل، عن عبد الله بن حسين، عن طه بن يسار، عن سهيل بن أبي سالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، التكلان على الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسين قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان. بعض الناس طعن بسهيل، بأي طريقة تطعن بسهيل بن أبي صالح؟ أي طريقة؟ من أنت حتى تطعن بسهيل بن صالح؟ يقول حديث في سهيل بن صالح، من أنت حتى، وما وصلت من العلم حتى تطعن بإنسان أخرج له الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتقوم تطعن في شخص ذكر أحمد وعبد الرحمن بن معين وإسحاق بن راهويه وغيرهم. الشاهد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. التكلان على الله. التكلان على الله، يعني أحيانا يختصر إذا كان عجل أو شيء، يقول: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، التكلان على الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثني هارون بن هارون عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أوقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت، قال فألقاه قرينا فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال عن قال حدثني هارون بن هارون، عن هارون بن هارون قال حدثنا الأعرج، الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن الملائكة السياحين قد يأتون الإنسان ويلمون به مع قرناء أنت عليك كريمين، والسياحين يأتونك أيضا وينظرون ماذا تصنع، السواحون بالشوارع يأتونك من الملائكة وينظرون ماذا تصنع من العبادات وغيرها، وقد يكتبون كما يكتب القرناء، قرينك اللي عن يمينك وعن شمالك يكتب، وهؤلاء إذا جوا وراءوا خير كتبوا لك أيضا زيادة من الله، فضل من الله ومنا، فيقول إذا أتاه نعم، فإذا قال بسم الله قال هديت، يعني أنت هديت إلى بسم الله تعالى الأعظم، هد بسم الله، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت كفيت، وإذا قال وقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت، وإذا قال توكلت على الله قالوا كفيت. فيأتي يأتون يتجمعون مع القرناء الجماعة السياحين والقرناء، فيقول ما لكم أنتم، ما لكم بإنسان هدي ووقي وكفي، خلاص ما تقدرون تعرضونه، ما لكم به. أما عاد القرناء هم اللي يذبون عنه، أو أنها اللي جوا السياحين يذبون القرناء لا تكتبون شيء عليه. نعم. باب ما يدعو به إذا دخل بيته. قال رحمه الله دثنا أبو بشر بكر بن خلف قال دثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدخول دخول البيت والطعام عند الطعام وعند دخول البيت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول إن الشياطين إذا رأوا الإنسان بيدخل بيته انتظروا مش تعمل، فإن دخل البيت وقال بسم الله قالوا لا بعضهم لبعض ما لكم مبيت، خلاص ذكر الله ما تستعمل، لأنه أحرز نفسه، حط بينكم وبينه ستر وحرز ما تقدرون تدخلون. فإذا أتى إلى طعامه وقدم الطعام قال بسم الله، قال إذا لا عشاء لكم، لا مبيت ولا عشاء، يلا ارحل البيت هذا ما لكم فيه مبيت ولا لكم عشاء، ارحل. فتجد من شياطينه نحاف، مرة شياطينه نحاف لأنه ما يأكلون معه، فتجد شيطانه أو شياطينه نحاف مرة مصفرين مثل الإنسان لمصيبته الحمى. وأما إذا لم يسمي عند الدخول قالوا أدركتم المبيت، تعال تعال أدركتم المبيت، وإذا لم يسمي عند العشاء قال تعال تعال أدركتم المبيت والعشاء، فتجد لهم كروش اسمان شياطينه لهم كروش وهو نحيف، هو علشان ما يسمي يأكلون الطعام عنه وتذهب البركة عنه، فتجد شياطينه اسمان لهم كروش وهذاك صفار كأنه مصيبتهم، انظر الفرق بين هذا وهذا، قال أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، هلموا هلموا أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فما فالبيت اللي يدخله الشيطان يدخلونه ويأكلون طعامهم لا خير فيه. نعم. باب ما يدعو به الرجل إذا سافر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الرحمن بن سليمان وأبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال عبد الرحمن تعوذ إذا سافر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وزاد أبو معاوية فإذا رجع قال مثلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدعاء إذا سافر، إذا أراد أن يسافر ومشى وخرج من المدينة التي ساكن فيها يريد أن يسافر سواء بسيارة أو بطيارة في زماننا هذا، ما الذي تقول وأنت تريد أن ترجع، إنسان أخليت أهلك الإنسان وتريد أن ترجع لهم، ما الذي تقول؟ ها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا وأبو معاوية. وأبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال حدثنا عبد الله بن سرجس. عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال عبد الرحيم يتعوذ. قال يقول عبد الله بن سرجس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فعبد الرحيم يقول يتعوذ. كان يتعوذ يعني يبدأ بالتعوذ وهناك كان يقول يبدأ بالقول. نعم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر يعني الشقة المشقة اللي يلقاها في السفر يحصل لي مشقة وأنا مسافر. اللهم إني أعوذ بك منها. نعم. وكآبة المنقلب. وكآبة المنقلب إذا رجعت أجد الناس ما هم على خير ولا هم بخير أهلي، فلهذا يصيبوا كآبة يصيبوا شحابة في وجهه يصيبوا حزن يصيبوا كرب. نعم. والحور بعد الكور. والحور بعد الكور يعني أنك ترجع الإنسان عن دينك. الحور بعد الكور تشبيه بالعمامة. العمامة إذا كورتها الإنسان كذا كذا كذا كذا هذا كورتها، لكن إذا نقضتها يسمى حور. فأعوذ بك من الحور بعد الكور. كورت العمامة ثم أنتقض، أنا الحين على يقين وعلى دين وعلى شيء ثم أنقضه بالكور. هذا الكور الحور بعد الكور نعوذ بالله، يعني الردة بعد الإسلام أو النفاق بعد الإسلام أو شيء من هذا. قال ودعوة المظلوم. وأعوذ بك من دعوة المظلوم، يعني أن أظلم أحد فيدعو عليه، لأن دعوة المظلوم مستجابة. منظري في الأهل والمال. وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد. إذا أتيته أن لا أكون حزينا على أهلي أو حزينا على مالي أو قد أفقد شيئا منهم، فقد شيئا منهم في غيابي، فليكون كل شيء على ما يرام وأجيهم على ما هم عليه مسرورين وكل شيء كامل. هذا يتطلب من ربك تعالى وتقدس هو اللي يحفظ لك هذا. نعم. وزاد أبو معاوية فإذا رجع قال مثلها. وزاد أبو معاوية فإذا رجع قال مثل ذلك، لكن الحديث الصحيح أنه إذا رجع يقول غير هذا الحديث، وهو آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده كما سيأتينا. فأما يدوب الرجل إذا رأى السحاب والمطر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبي المقدام عن أبي أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه، وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة، وإن كشف الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقال عند رؤية السحاب. إذا رأى السحاب عليه الصلاة والسلام قلق قلقا شديدا، يخرج ويطلع ويخرج ويدخل يخرج ويدخل يدخل. سألته عائشة ليش هذا يا رسول الله؟ قال هذه الريح عذب بها أمة من الأمم، فأنا أطلع أشوف ما أدري إن شاء الله يدبر بالعالم. الشاهد أنه يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن المقدام. يزيد بن المقدام. ابن المقدام قال حدثنا عن أبيه المقدام. عن أبيه المقدام. عن شريح. عن شريح قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب أخذه الكرب، فصار يخرج ويدخل يخرج ويدخل في غرفته وينظر إلى السحاب. فإن أمطر قال صيبا نافعا. إن أمطر السحاب استأنس وانبسط قال صيبا نافعا الحمد لله، وإن زال بدون مطر ولا شيء حمد الله وسر. فسألته لماذا يا رسول الله كذا تقترب؟ قال إن هذه الريح عذب بها أمة من الأمم. نعم. وإن كان في صلاته يتأمل فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. يقول إنه يترك كل شيء حتى وإن كان في الصلاة، إذا سلم ترك الصلاة، وإن كان إنه يركع يصلي تسليمتين ثم تسليمتين يتركها ثم يطلع إلى برا يطالع بالسحاب ثم يقول نعم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به هذا السحاب يعني. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الحميد بن ابي بن ابي العشرين قال دثنا الاوزاعي قال اخبرني نافع ان القاسم بن محمد اخبره عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم اجعله سيبا هنيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الحميد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال عن القاسم بن محمد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر أو قال اللهم اجعله صيبا هنيئا. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا نابعا نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن طهنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مقيلة تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطر السري عنه قال فذكرت له عائشة بعدما رأت منه فقال وما أدريك لعله كما قال كما قال قوم هود فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عطاء إذا أطلق فهو بن أبي رباح هو الذي يروي عن عائشة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب صار يطلع ويخرج يخرج ويدخل يخرج ويدخل. فسألت عائشة عن هذا قال وما يدريني لأن أمة من الأمم. نعم وما يدريك لعله كما قال قوم هود فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الآية كاملها يعني أنهم سمطروا بشيء فأعطاهم الله المطر النار الموقدة أعطاهم الريح أخذتهم تشيل الواحد تشيل البيت وتشيله إلى فوق ثم ترميه ونعوذ بالله كتة هامدة ثم تشيل النخر وتشيل القصور وتشيل كي وترمي بها يعني أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بعض المساكن لبعضها شالها بعد. نعم. باب ما يدعوه الرجل إذا نذر إلى أهل البلاء. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن خارجة بن مسعب عن أبي يحيى عمرو بن دينار وليس بسعيد بن عيينة مولى آل الزبير عن سالم بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجأه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى إنسان مبتلى إن كان مبتلى في دينه فأنت تسمعه سمع الحمد لله عافاني مما ابتلاك. إذا كان مبتلى في معصية يعمل معصية مبتلى في دينه سمعه وأكرهه بعد وزعله الحمد لله عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير من خلق تفضيلا لعل الله يهديه لعله يرجع إلى الله. وأما إذا كان مبتلى في بدنه فإنك لا تسمعه إنما تقول بينك وبين نفسك الإنسان إلا إذا كان هو حاضر هو موجود تقول الحمد لله الذي ابتلاني مما ابتلاك الحمد لله عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. إن كان غير موجود لك أن تجهر وإن كان موجود لا تجهر ابتلاء بالبدن لا تجهر لأنه سبحان الله أسأل ربك العافية وبس. أما إذا كان مبتلى في دينه في معصية عملها سمعه وأكرهه بعد. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وقال حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال عن خارجة بن مصعب عن خارجة بن مصعب قال عن أبي يحيى عمرو بن دينار عن أبي يحيى عمرو قال حدثنا وليس بصاحب بن عيينة عمرو بن يحيى وليس هذاك عمرو بن عاد عمرو بن مرة هذاك صاحب بن عيينة هذاك إمام حافظ نعم وهذا مولى آل الزبير سالم عن ابن عمر نعم مولى عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجأه صائم بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني وابتلاك بي وفضلني على كثير من خلق تفضيلا نعم عوفي من ذلك البلاء. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فجأه صاحب بلاء يعني أنت تمشي ولا وعيت بنفسك إلا أمامك واحد مبتلى أما مشوه بوجهه أو مشوه بيديه أو مشوه بجسده أو مشوه برجليه ويديه أو مشوه بكذا يعني ما أتاك إلا فجأة رأيته فجأة يقول أعوذ بالله إنسانه ما يسمع يقول الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أما صاحب المعصية فإن تجهر وتصيح السياح بوسط الشارع له وهو يسمع الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك وفضلني. هذا متى؟ بعدما تنصحه ثلاث مرات، تنصحه ثلاث مرات لأن الدين النصيحة. فإذا رفض تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك وفضلني فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أما البلوى بالبدن فإنه إن كان ما يسمع تجهر تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك فضلني على كثير من خلق تفضيلا، وإن كان يسمع تقوله بنفسك الإنسان. ولا تستهزئ فتبتلى، لا تستهزئ به. إنسان مثلا أعرج أو إنسان أعمى أو إنسان مثلا مشلول أو شيء من هذا تستهزئ به تبتلى على طول. نعم. كتاب تعبير الرؤيا. قال رحمه الله: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الرؤيا. الرؤيا لا شك أنها إذا كانت من صالح أنها صالحة. الرجل الصادق في حياته صادق ما يكذب فإن رؤيا صالحة ويراها. لكن إذا كانت في النوم في الليل، نوم الليل يعني نوم كثير ورأى رؤيا فإن رؤيا صادقة. إنما الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه لا يطريها على أحد ولا يكلم أحد بها، ويلتفت عن شماله إن كان على اليمين هو نايم يلتفت عن شماله وينفث ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتكلم بها لأحد مطلقا فلا تضره. إذا كانت تخيفه ورأى نار ولا رأى شيء يخيفه فلا يطريه لأحد ولا يكلم بها ولا يعبرها عن أحد، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وينقلب عن الجنب اللي كان معه إلى الجنب الثاني. هنا إذا ما تضره بإذن الله، لأنه إذا ما عبرها ولا تكلم بها أحد ما تضره، تروح يعني رؤية وراحت هواء وراحت هواء. لكن تكلم بها وأويت وقعت، لأنها مثل الطير إذا كسرت جناحه وطاح، مثل الطير إذا كسرت جناحه وطاح. فلا تعول الرؤية إلا إذا كانت تسر، إذا كان فرحان بها وتسرك حدث بها أخوانك، حدث بها أخوانك يفرحون ويأونونها لك. يقول ابن ماجه حدثنا: باب الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. باب الرؤية الصالحة يراها المسلم لنفسه أو ترى له إذا كان رآها صالح، رجل صالح. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن مول قال مالك بن أنس بن أنس قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. 46 نعم جزءا من النبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا 40 سنة قبل أن ينبأ. الرؤيا كان يراها وتأتي مثل فلق الصبح 40 سنة قبل أن ينبأ، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الأعلى معمر الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول ابن ماجه مكرر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، رؤيا المؤمن جزء من 46 رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني أن النبوة كانت قبل أن ينبأ الرسول 46 سنة غير نبي، ثم نبأ عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة أبو خريب قال دثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا شيبان فراس عن أطيان أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى ابن موسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا فراس قال عن عطية بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. يقول رؤيا الرجل المسلم الصالح الصادق يعني في حياته صادق ما يكذب، رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. قال رحمه الله دثنا هارون بن عبد الله الحمال قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرزن الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عبيد الله بن أبي يزيد يزيد قال عن أبيه أبي يزيد عن أبيه يزيد قال حدثنا سباع بن ثابت سباع بن سالم قال حدثنا أم كرز الكعبية أم كرز الكعبية صحابية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات, يعني النبوة بموت الرسول ذهبت لكن بقيت المبشرات للمسلمين, يرى الرؤية الصادقة أو ترى له فهي جزء من النبوة. الرؤية الصادقة يراها مسلم صادق في حياته وصالح هو يراها لك أو يرى ترى له فإنها جزء من 70 من 70 نبوة من 70 جزء من النبوة. لكن الرؤية النبوة انقطعت خلاص بموت الرسول انتهت, لكن بقيت المبشرات. وشي المبشرات؟ أنك تبشر أنك تدخل الجنة وتبشر أن لك قصور في الجنة وتبشر أنك رأيت الحور العين وتبشر أن الله سبحانه غفر لك وتبشر أن الله أراك أمواتك كلهم بالجنة فتفرح وتنبسط وأنت نايم ترى هذه الرؤية وأنت لأنها مبشرات, يبشرك الله بأشياء وأنت نايم لأن الله يطلع على غيبه ما شاء وأنت نائم الإنسان يطلعك على هذه الأشياء يبشرك بها وتفرح الإنسان أن الله غفر لك وجمعك مع موتاك في الجنة وغفر لموتاك وغفر لوالديك وكذا وكذا, آتاك القصور مثلا أراك قصور في الجنة تقول هذه من هيل الحدائق هذه قال لفلان ابن فلان الله الحدائق هذه الغنة والروضة الغنة هذه لفلان لي أنا قالوا نعم هذا رآها فلان أو رآها هو, هذه من المبشرات الرؤيا مبشرات للمؤمن لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزء من النبوة. يقول ابن ماجه رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة, يعني أنها جزء من النبوة من 70 جزء من النبوة, لكن الصحيح الأول وهي 46 من جزء من 46 من النبوة. نعم. قال لنا الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن علي بن المبارك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, قال إلى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ويقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول عبادة أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وش البشرى في الحياة الدنيا؟ لنا بشرى, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, بشرى في الدنيا وبشرى في الآخرة, قال هي الرؤية الصالحة في الدنيا, البشرى في الدنيا هي الرؤية الصالحة سأل الله الكريم. نعم صحيح, أما ترى لك الإنسان رؤية صالحة ترى لك أو تراها أنت. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إسماعيل الليلي قال دثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي بن عباس رضي الله عنه أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة في مرضه والصفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فقوي بن ماجة مؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال قال عن سليمان بن سحيم عن سليمان بن سحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن معقل أبي عبد الله بن معقل قال عن ابن عباس عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستر يعني رفع ستر الباب اللي يرى الصفوف وراء أبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس فقال الحمد لله أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة صلى الله عليه وسلم الرؤيا سيراها الشخص أو ترى له لم يبق من الرؤيا الصالحة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة ترى له أو هو يراها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.